تجد كتب الرقاق مثلا في كتب السنن ومصنفات الصحاح وغيره، البخاري عمل كتاب الرقاق في الصحيح، الإمام الترمذي عمل كتاب الزهد، وكذلك ابن ماجه عمل كتاب الزهد، والدارمي عمل كتاب الرقاق. دي كتب في داخل سنن، داخل سنن زي سنن ابن ماجه، سنن الترمذي، عقدوا فصلا أو كتابا اسمه كتاب الرقاق.